بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، عرفنا في لقاءاتنا الماضية شيئا من أنواع العبادة، وبقي علينا التوكل، فكيف، ما معنى التوكل وكيف يكون عبادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. التوكل من الأمور التي يجب على مسلم الاعتناء به، لأنه نوع عبادة، بل ومن آكدها، من آكد الأنواع، لأن القرآن جاء بالأمر به وجاء ببيان ثمراته ومدح المتوكلين عليه سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، منها وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا للإيمان، ومنها ومن يتوكل على الله وحسبه، هذه بيان ثمرة التوكل، ومنها فليتوكل المؤمنون، ومنها وعليه فليتوكل المتوكلون. وموضوع التوكل موضوع واسع، وهو أمر مهم، ولو لم يجد الإنسان من الأدلة في التوكل، المسلم، الإنسان المسلم طبعا، نعم، يجد من الأدلة إلا هاتين الآيتين وحفظهما وتمسك بهما، فإنه سيصدق في توكله. منها إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومنها ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والآيات كثيرة، لكن الاستطراد بها قد يزيد في الوقت. نعم. والتوكل مأخوذ من توكل، وهذا الذي في الواقع يعنينا. فمادة توكل لا تجوز أن تسند إلا لله سبحانه وتعالى، توكلت على الله. والمعنى اللغوي فوضت أمري إلى الله واعتمدت على الله، وطلبت قضاء حوائجي من الله، فصرف ذهنه عن التعلق بأي مخلوق. هذا معنى التوكل من حيث اللغة، وهو ينسجم مع المعنى الشرعي، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا يصح أن تقول للمخلوق توكلت عليك، لأن كلمة توكل في تعطي أقصى المعاني وأعلاها التي لا تنسب إلا لله، تشعر أن هذا من أعماق القلب، وهذا لا يصح أن يعلق بالمخلوق. أما وكلتك فهذا لا بأس به، أن تخاطب المخلوق بذلك حينما يكون المخلوق قادرا على ما توكلت عليه به، قادرا أن يفعل، تقول ما وكلت إليه، قادر على ما وكلت إليه، تقول وكلتك أن تفعل عني كذا، بمعنى أنبتك. نعم. ليست بمعنى توكل، لأن توكلت على الله فوضت أمري، وهذه لا، وكلتك بمعنى عمدتك أن تنوب عني بمشترى هذه السيارة أو بفعل هذا الشيء، فيما يصح التوكيل فيه، فيما يصح التوكيل فيه من أمور الدنيا. وأما ما لا يصح التوكيل فيه فهذا لا، ما فيه إلا التوكل على الله في قضائه. ثم أن وكلت وأن وكلتك إذا قصدت بها معنى توكل، بمعنى صرفت أمرك وتعلقك به، جاء المحذور. فسواء قلت وكلتك وأنت متعلق به في ذهنك وفي تصميمك أن قلبك متعلق به، فهذا هو معنى توكل، لا يجوز. نعم. أو كان ما وكلته عليه لا يقدر عليه، فتأتي للميت وتقول وكلتك، أو تأتي لحي فتقول وكلتك على أمر لا يستطيعه وأنت تقصد تفويضه ليفعله، هذا أيضا لا يجوز. فوكلتك وكلتك تخاطب الحي القادر، هذا جائز مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وإنما تعميدك وتفويضك لهذا الشخص كسبب لما هو قادر عليه، لما هو قادر عليه. فاحذر يا أخي المسلم أن تتناسى كونه سبب، واحذر أن تعلق آمالك في من وكلته أو أنبته فاجعله سببا وأنت مستعينا بالله سبحانه وتعالى. نعم. لكن كثير من الناس يقول اتكلت على فلان أو أنا أتكل عليك لتفعل كذا وكذا. اتكلت أو اتكل هي من جملة من مادة توكل، فالعدول عنها أحوط وأسلم للذمة، إلى قوله وكلتك أو أنبتك. لو جاءت أنبتك لكان أفضل. نعم. أفضل من من من من ذلك. والمسلم دائما يحرص على سلامة عقيدته سواء في الأفعال أو في الأقوال. نعم. عرفنا في لقاءاتنا الماضية وفي لقائنا هذا بعض أنواع العبادات كالخوف والدعاء والاستعاذة، وأيضا الاستعانة والاستغاثة والنذر والذبح والتوكل. نريد أن نعرف بيان متى تكون هذه الأمور عبادة، بحيث إذا صرفت لغير الله كانت شركة. نستقرئها إن شاء الله تعالى. نعم. وإن فاتني شيء منها فنبهني. نعم. عنه. الرجاء والخوف والخشية والرغبة هذه أعمال قلبية، والتوكل هذه أعمال قلبية لا يجوز صرفها لغير الله فتاتا، صرفها لغير الله لا يجوز. ومعنى الرجاء يعني التعلق من القلب، فالتعلق فكونك بقلبك تتعلق بهذا الشخص رجاء أو خوفا أو رغبة أو خشية أو خشية، هذا لا، هذا لا يجوز. فهي أعمال قلبية. وكذلك الرغبة الباطنية بأن ترغب إليه كما ترغب إلى الله، فهذه أساسها كلها لله سبحانه وتعالى. والخشية والذل متقاربات، وقد تظهر على الجوارح، وإذا ظهرت على الجوارح فيما لا يناسب إلا الله هذا أمرها عظيم، يعني وافق الظاهر الباطن. فالخلاصة أن الأعمال القلبية لا يجوز صرفها للمخلوق. أما ما كان منها قول أو فعل فنستعرضها الآن إن شاء الله. نعم. الدعاء تقدم في حلقة مضت أنه يشارك الاستغاثة، وأحدهما أعم من الآخر. فالدعاء بمعنى منادات، ناديه يا فلان، هذا ليس فيه شيء وليس فيه بأس. وأما أن تدعوه بمعنى تستغيث به وتطلب منه النجدة والغوث لنقضي حاجاتك التي لا يستطيعها إلا الله، هذا هو الشرك، سواء سمي دعاء أو سمي استغاثة. أما الاستعاذة فهذه لا يجوز صرفها لغير الله مطلقا، لقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لا يجوز صرفها لغير الله مطلقا. فلا يجوز أن تأتي لشخص من أشخاص حيا أو ميت أو جماد أو شجر أو حجر، من شجر أو حجر، فتقول: أستعيذ بك. لا، وإذا استعان فقل أعوذ برب الفلق ورب الناس، فالاستعاذة لا تجوز إلا بالله. لماذا؟ لأنها التجاء في غاية الالتجاء، تشعر في غاية الالتجاء واللياذة لحمايتك ولإنقاذك، والمخلوق لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك. فإذا كان عند المخلوق ما هو قادر على إسعافك به، فعدل إلى الألفاظ الأخرى وهي مناداته وطلب المساعدة: ساعدني يا فلان، يا فلان أغثني إذا كان قادر موجود، لا بأس أن تطلب منه الغوث. هذه الاستعاذة. فالحاصل أن الاستعاذة لا تصرف لغير الله لفظها. أما الاستعانة فكذلك، لأنها تقريبا من أعمال القلوب، والمراد بها طلب العون من الله. فلا يصح أن تطلب العون من غير الله في قلبك، فتكون قريبة من الرجاء ومن الخوف. فإذا طلبت العون من غير الله، طلبت أو بمعنى الاستعانة، نعم، قلت أستعين بفلان ولا أستعين بفلان فيما لا أقدر عليه، فهذا لا يجوز. لكن لو طلبت منه بأن يعينك على أمر دنيوي، هذا جائز، فليست الاستعانة مثل الاستعاذة. لكن حين أيضا ما تطلب الاستعانة من فلان، فتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وهو المستعان به أولا وقبل كل شيء، فلو أخذت الاستعانة لهذا المخلوق وجرتها عن الله، جاء المحذور والخلل في العقيدة. فليتنبه المسلم لمثل هذه الكلمات، وليدرس كتب توحيد العبادة، كتب توحيد العبادة، لا سيما كتاب التوحيد في صحيح البخاري وشرح فتح الباري، كتاب التوحيد، التوحيد المقريزي، وكتب أئمة الدعوة التي ركزت على توحيد العبادة، على رأس محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين. نعم. عندنا أيضا النذر، تقدم الكلام عليه، والخلاصة أنه لا يجوز أن تنذر تقربا وتعبدا لغير الله أبدا. وكذلك الذبح لا يجوز لغير الله مطلقا، سواء حسن قصدك أو ساء قصدك. نعم. يعني تسفك دما تعظيما لمخلوق حي أو ميت أو لجماد، هذا لا يجوز. هذه خلاصة موجزة حول أنواع هذه أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله، والتي قد يجوز مخاطبة المخلوق بها. نعم. شكرا، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم على متابعتكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.